إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في التعليق على رسالة قيمة نافعة في بابها، وهي رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة لعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وهي رسالة محورها حول أمر وغاية ينشدها الناس جميعا لا يختلفون في ذلك، المؤمن والكافر، البر والفاجر، الجميع يحرصون عليها، يحرصون على السعادة وعلى أن يسعد الواحد منهم. ولذلك فهذه السعادة التي ينشدها كل إنسان اختلف الناس في طرائق طلبها وكيف يحصلها الواحد منهم. منهم من رأى أن سعادته إنما تكون بجمعه للمال، فإذا جمع مالا ظن أن هذه السعادة المنشودة، والحقيقة التي هي جواب عن سؤال قد يسأل المرء نفسه فيقول: هل السعادة في المال؟ الجواب: لا. من الناس من أوتوا مالا ولكنهم لم يجدوا السعادة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونحن نقرأ فيما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قصة قارون، أتاه الله جل وعلا كنوزا عظيمة حتى اغتر أهل الدنيا به وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هل وجد قارون السعادة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. من الناس من يرى أن السعادة تكون في تحصيل المناصب والمسؤوليات وغير ذلك مما هو مقارب لهذا، يرى بأنه إذا وصل هذه المرتبة في المجتمع مسؤولا أو رئيسا أو نائبا أو ملكا أو أميرا، يرى بأن سعادته في هذا الشيء، ولذلك يحرص غاية الحرص على أن ينال ذلك. ولو سألنا أنفسنا أيضا: هل السعادة في المناصب والمسؤوليات؟ إذا وصل إليه الإنسان وجد السعادة المنشودة التي يطلبها كل إنسان؟ الجواب: لا. من الناس من أوتوا مناصب عظيمة ولكنهم ما وجدوا السعادة. وفي القرآن ما يدل على ذلك، يذكر قارون فلا تنسى فرعون، فرعون أوتي ملكا واغتر بملكه حتى قال للناس أنا ربكم الأعلى. وهل وجد فرعون السعادة؟ ما وجدها قط. أغرقه الله، بل هو جعله آية للناس، أنجاه، أنجى بدنه وجعله آية للناس، آية لأولئك الذين قد يغتروا بالمناصب والمسؤوليات والترف على الناس بها، فلعل الواحد منهم يموت شر ميته كما وقع لي فرعون، ففي موته وفي نجاة بدنه عبرة. ومن أعظم العبر المتعلقة ببابنا أن يتأكد المرء بأن السعادة ليست في المناصب والمسؤوليات، بل والله إن المناصب والمسؤوليات هو شر، المناصب والمسؤوليات شر لمن ليس أهلا لها. لماذا هي شر بالنسبة لمن ليس أهلا لها؟ لأنها أمانة، أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة. ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقال، حين قال استعملني يا رسول الله أو لا ألا تستعملني، قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وقال له إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين. والشاهد في باب في هذا الباب أن السعادة ليست في الحصول على المناصب والمسؤوليات كما قد يراها بعض الناس، وكذلك السعادة ليست في أن يحصل الإنسان المآكل والمشارب المتنوعة، أطايب كثيرة عنده متنوعة، ملابس متنوعة أيضا، يلبس هذا ويلبس هذا، هل هذه هي السعادة؟ بعض الناس هذه هي غايته، يرى بأن سعادته إذا كان يأكل جيدا ويشرب طيبا ويلبس حسنا متنوعا، هذه سعادته. قال أنا أعمل أجني المال، المهم نأكل الأكل المتنوع مما لذ وطاب، ونلبس اللباس الطيب أيضا مما لذ وطاب، وهكذا يقول هذه سعادتي. وهذا غلط، السعادة ليست في ذلك. ألم يقل رب العزة والجلال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا ماذا؟ يتمتعون، يتمتعون بالأكل، يتمتعون بالشرب، يتمتعون بالملابس، فهل وجدوا سعادة؟ والنار مثوى لهم، أي سعادة هذه التي مآل صاحبها لنار جهنم والعياذ بالله؟ النار هي مثواه، فالسعادة ليست لا في هذا ولا في ذاك. وإن وجد الإنسان من هذه المذكورات من مال وجاه ومناصب ومآكل ومشارب وجد شيء من البهجة والسرور، فنقول إن هذا ليس هو المقصود، وليست هي السعادة المنشودة، لأن ثمة سعادة حقيقية هي المطلوبة، وسعادة موهومة يتزين للمرء أنه سعيد وهو ليس بذلك، أي ليس بذلك السعيد حقا. فمع أن الناس جميعا يطلبون هذه السعادة، فينبغي أن نعلم أن السعادة الحقيقية، أن السعادة الدائمة التي تدوم لصاحبها، ليست السعادة الموهومة يبتهج بها المرء زمنا وتغيب عنه دهرا، ليست هذه السعادة الحقيقية الدائمة لصاحبها إنما هي في تقوى الله جل وعلا والاستقامة على أمره. إذا وجد الإيمان والعمل الصالح، إذا وجدت الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، إذا كان المرء متقيا لربه جل وعلا وقافا عند حدوده يفعل ما أمره به ويترك ما نهاه عنه، فإن هذا هو السعيد، هذا هو السعيد حقيقة. لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد المتقي لله. وإن فاته ما فاته من الأمور التي أشرت إليه آنفا، التقوى موجودة، وإن فقد المال، وإن لم يكن ذا منصب، وإن لم تكن عنده أنواع المآكل والمشارب والملابس، فإنه لا يفقد السعادة، لأن تقوى الله جل وعلا حاضرة، الاستقامة موجودة على أمر الله سبحانه. هذا هو السعيد حقيقة. ثم إن الإنسان إذا علم بأن السعادة إنما هي في تقوى الله جل وعلا فلا بأس أن يحرص على هذا الخير، وأن يستعين بالأسباب والوسائل التي تعين عليه. فالمؤمن عنده أمران مهمان: حرص على الخير، وحرص على الأسباب الموصلة إليه. هو يحرص على الخير ويبذل الأسباب الموصلة إلى ذلك الخير، وهذا هو الأمر الثاني. وحرصه على الخير مع بذله لهذه الأسباب لا يكون بمنأى عن استعانته بربه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. تحرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، ثم تتخذ الأسباب لذلك، واستعن بالله، لأن الأسباب وحدها ما تكفي ولا تنفع وحدها. وهذا واعتقادنا، نحن جميعا ننشد السعادة، وهذه السعادة الحقيقية لها أسباب ووسائل. حرصنا على السعادة يدعون إلى بذل الأسباب والحرص على الوسائل الموصلة إليها، وهذا كما قلت آنفا لا يكون بمنأى عن استعانتنا بربنا جل وعلا. وهذا أمر عظيم ومهم، توكلنا على الله واستعانتنا به هو الشيء الأعظم، والتي من تمامها اتخاذ الأسباب. فنحن نعتقد أن من تمام التوكل على الله جل وعلا اتخاذ الأسباب، ونعتقد بأن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، لأنه قد يتخلف المطلوب مع بذل السبب لوجود موانع، ومع ذلك قد يعجب الإنسان، يقول لك: اتخذت أسبابا ومع ذلك لم أصل إلى ما أردت. ولذلك لا نغفل عن الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه تبارك وتعالى. حقيقة التوكل الذي فيه تعلق القلب بالله جل وعلا وحده لا شريك له، الذي فيه عدم الالتفات إلى الأسباب بعد اتخاذها. ولما نقول عدم الالتفات إلى الأسباب بعد اتخاذها، لا يقول الإنسان: إذا ما فائدتها؟ أنا لن أفعل الأسباب وتوكل على الله. لا، هذا متواكل، هذا ليس متوكلا. المتوكل حقيقة يتخذ الأسباب، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي دلنا على هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة التوكل التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فهي قربة عبادة قلبية جليلة. أعظم المتوكلين على الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر في سيرته ونخبر أيامه وأحواله كيف كان يتوكل على الله جل وعلا. مثلا لو نظرت إلى غزواته يتوكل على الله ويقاتل أهل الكفر، هل اتخذ الأسباب أم لا؟ اتخذ الأسباب، ظهر بين درعين يوم أحد، وفي غزوة الأحزاب اتخذ خندقا. هل نقول أنت متوكل على الله وأنت سيد ولد آدم خليل الرحمن لا يتخذ الأسباب؟ لا أبدا، اتخذ الأسباب. كذلك في هجرته لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة ما خرج في وسط الكفار وقال أنا متوكل على الله ومهاجر للمدينة، لا، متوكل على الله لكن اتخذ الأسباب، خالف الطريق واختبأ في غار حتى يخف الطلب عنه، واتخذ دليلا يدله على طريق الهجرة وغير ذلك. الشاهد أن السعادة مطلب لجميع الناس، والناس يختلفون في طرائق تحصيلها، والمؤمن متميز. المؤمن يعلم بأن السعادة إنما هي في تقوى الله جل وعلا والاستقامة على أمره، ولهذا يبذل الأسباب والوسائل التي توصله إلى هذه الغاية بإذن الله سبحانه وتعالى. والرسالة القيمة التي بين أيدينا للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، رسالة ذكر فيها الوسائل التي تفيد العبد والتي توصله إلى الغاية المنشودة، إلى السعادة، لكن إلى السعادة الحقيقية، الحياة السعيدة التي عناها في عنوان الرسالة هي السعادة الحقيقية. وستعلم هذا من خلال الوسائل التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. والناس مع طلبهم للسعادة منهم من يحرمها، لأن سنة الله سبحانه وتعالى أن الناس على فريقين، سعيد وشقي، سعيد وشقي. وذلك الشقي قد يرى نفسه سعيدا لأنه حصل مطلوبه، كما أشرت آنفا ربما أراد مالا فصار عنده كنوز من الدنيا فيرى نفسه سعيدا لأنه حصل المراد، ولكن يكون شقيا إذا حاد عن الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الناس قسمان يوم القيامة، شقي وسعيد، لا ثالث لهما. فأما الذين شقوا وها شقاؤهم كان في الدنيا والعياذ بالله، ابتداء كان في الدنيا وامتد إلى الآخرة، يكونون في نار جهنم، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. زفير إخراج النفس بشدة، وشهيق رد النفس بشدة كالحمار، نهيق الحمار نابع من شدة زفيره ومن شدة شهيقه. ولهذا أورد ابن جرير الطبري رحمه الله عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله أن صوت أهل النار صوت الحمير لوجود ذلك الزفير والشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، خالدين فيها في النار. الذين شقوا يا إخوان خالدين في النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقول ربنا جل وعلا ما دامت السماوات والأرض اختلف العلماء في تفسيرها، وذكر بعضهم كابن جرير وغيره أن المراد الكناية عن دوام ذلك، وهو أسلوب عربي. العرب إذا أرادت أن تقول عن شيء بأنه دائم تقول ما دامت السماوات والأرض، تقول هذا دائم ما دامت السماوات والأرض. فخلودهم في النار أبدي، هذا هو المراد، إلا ما شاء ربك، شاء أن يخرجه من النار ويدخل الجنة. لا تتصور بأن قول الله جل وعلا فأما الذين شقوا إنما هم الكفار فقط، لا أبدا. على هذا التفسير الذي ذكرت، الأشقياء هنا المراد بهم نوعان أو صنفان، الكفار والمنافقون الذين لهم الخلود الأبدي لا يخرجون من النار أبدا، وعصاة المؤمنين نالوا من الشقاء ما نالوا، مؤمنون موحدون لكنهم عصوا الله جل وعلا، أشقياء شاء الله لا يغفر لهم، يعذبون في النار ثم يخرجون منها. إن ربك فعال لما يريد، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود، عطاء غير منقطع، دائم أبدي للذين سعدوا. فالناس سعداء وأشقياء على صنفين. هؤلاء الذين سعدوا أولا علموا السعادة الحقيقية، وجدوا بأنها ليست في المال ولا في المناصب ولا في المآكل والمشارب وتنوعها ولا في أي شيء، إنما وجدوا أن السعادة هي في تقوى الله والاستقامة على أمره، وحرصوا عليها واتخذوا الأسباب والوسائل المفضية إلى نيلها مع اعتمادهم وتوكلهم على ربهم سبحانه وتعالى. فهذه رسالة القيمة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ذكر فيها ناصحا لمن يقرأها الوسائل المفضية إلى هذه السعادة المنشودة، إلى السعادة الحقيقية. وذكر في قصة تأليفه لهذه الرسالة أنه رحمه الله تبارك وتعالى كان مريضا، وكان عنده ابنه محمد ابن عبد الرحمن ابن الناصر، فجاءه مرة برسالة، هذه رسالة عنوانها دع القلق وابدأ الحياة، لمؤلف أمريكي ليس مسلما اسمه ديل كارنيجي، أمريكي، دع القلق وابدأ الحياة. وهذا الأمريكي هذا الكافر كتب هذه الرسالة ناصحا هو أيضا للناس الذي يصيبهم القلق وعندهم الاضطرابات النفسية، كتب هذه الرسالة. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي لما قرأ هذه الرسالة دع القلق وابدأ الحياة، والظاهر الله أعلم أنه جاءها وصلت رسالة باللسان العربي، أعجب بالرسالة لأنها تعالج قضية، أعجب بها، فهو ألف هذه الرسالة نظير موضوع تلك الرسالة لكنه عالجها من الجهة الشرعية، من جهة الكتاب والسنة، من جهة الدين الإسلامي، دفع القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية، هذا ينشده جميع الناس، كما قلت إن السعادة يريدها جميع الناس، المؤمنون والكافرون، الأبرار والفجار. فذلك الكافر كتب الرسالة لدفع ذلك القلق والاضطرابات النفسية والاكتئاب والكبت الذي يقع لبعض الناس، والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتب الرسالة تعالج القضية، لكن من منظور شرعي، يذكر الوسائل التي تدفع عنك القلق وتدفع عنك الاكتئاب وتدفع عنك الكبت النفسي والاضطرابات النفسية، والتي يجد المرء من خلالها ماذا؟ طمأنينة القلب وانشراح النفس وزوال الهم والغم والحزن والاكتئاب، وهذه السعادة الحقيقية التي يريدها الإنسان. فذكر وسائل يستعين بها المرء على أن ينال هذا المطلب العظيم، انشراح الصدر وطمأنينة القلب، السعادة الحقيقية. ولكن كما قلت إنه عالج القضية من منظور الدين الإسلامي، ولذلك فالرسالة نافعة في بابها خصوصا في هذا الزمان. وهذا هو السبب اختياري أنا لهذه الرسالة، قلت نتدرسها في هذا الأسبوع، لأن كثير من الناس اليوم صرنا نرى حالهم هي تلك الحال التي يشتكي منها الناس. يشتكي الواحد الاكتئاب، يشتكي اضطرابات نفسية، يشتكي ضيقا في الصدر، لا يجد طمأنينة في القلب، وهذا موجود. عامل يعمل في في في في مكان عمله عبوس دائما غير سعيد، رجل في أهل بيته غير سعيد، آخر يطلب العلم في المدرسة وفي المؤسسات غير سعيد، ونحو ذلك. والجميع يشتكي الاكتئاب، الاضطرابات النفسية. بل لو تنظر إلى الإحصائيات اليوم، إحصائيات الأمراض النفسية تزداد يوما بعد يوم. في قديم الزمان لم يكن آباؤنا يسمعون بالطبيب النفساني، واليوم الطبيب النفساني منتشر والحاجة إليه من طرف الناس كثيرة لوجود ماذا؟ تلك الاضطرابات النفسية، الاكتئاب وغير ذلك، يريدون علاجا، مع أن المؤمنين والمسلمين عندهم علاج عظيم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من ذلل لهم ذلك كهذه الرسالة. ولهذا أنصح إخواني، من وجد من هؤلاء أو كان منهم، أنصحه بأن يدله على هذه الرسالة، وقل يا فلان اقرأ هذه الرسالة، اقرأها بعمق، اقرأ في معانيها وفي تدبر في هذه الوسائل، ولاحظ نفسك هل أنت ممن يفعلها أم لا. والظاهر أن الصادق في قراءتها الذي يريد نيل العلاج منها يجد خيرا بعد ذلك، يجد راحة. ولهذا المفروض هذه الرسالة تكون منتشرة فيما بيننا، يقرأ الإنسان على أهل بيته، يقرأ هذه الرسالة معه كل يوم، يقرأ وسيلة من الوسائل، يربي أبناءه على طلب السعادة الحقيقية بذكر هذه الوسائل مع أصحابه، يخرج معهم في سفر ونحو ذلك، يقرأ هذه الرسالة نتذاكرها، ولعلنا قد جانبنا واحدة من هذه الوسائل فنحرص على أن نعود إليها وغير ذلك. ولقد صدق الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله حين قال إن هذه الرسالة هي مستشفى الأمراض النفسية. رسالة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الوسائل المفيدة، قال هي مستشفى الأمراض النفسية، يقرأها الإنسان وجرب. أنا قلت ما أكثر اليوم، نعم، ما يشكو الناس من اضطرابات النفسية، تقلب ذات اليمين وذات الشمال تجد جارك، صاحبك، صديقا لك، قريبا لك يعاني من ذلك. قال تفضل الرسالة هذه اقرأها بعمق، ولا اتي به إلى الحلقة. قال يلا نسمع، هذه فرصة نتدارس الرسالة في خير البقاع في المسجد، ونعلق عليها مذاكرة عظيمة يستفيد منها الإنسان، ولعله يجد الراحة والطمأنينة بمجرد جلوسه في حلق الذكر في المسجد طالبا للخير، لكأنه نزع هموم الدنيا عند باب المسجد فدخل يطلب خيرا، يطلب تلك السعادة الحقيقية، يطلب أن تزول عنه الاضطرابات والاكتئاب والأمراض النفسية وغير ذلك، فيجلس في حلق الذكر التي تحفها الملائكة والتي وهي رياض الجنة التي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونبدأ في قراءة الرسالة من مقدمة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، تفضل. قال علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. نعم، افتتح المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة بالثناء على الله سبحانه وتعالى والشهادة له بالوحدانية وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وآله وسلم، وهذا كما هو معهود عند العلماء جميعا، يفتتحون كتبهم إما بالبسملة أو بالثناء على الله جل وعلا بحمد الله، ويصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال: أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. نعم، تأمل في هذه الخلاصة العظيمة، وهذا كما يقول أهل البلاغة هو براعة الاستهلال، في المقدمة يشير لك إلى أمر مهم. قال رحمه الله: فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه. راحة القلب هي السعادة الحقيقية، السعادة هي راحة الروح، سعادة الروح هذه المهمة، وقد تجتمع معها سعادة البدن، لكن المهمة هي سعادة الروح. علاش تجد الإنسان مكتئب؟ تشوفه لبس مليح ويأكل مليح، عنده أموال، عنده مناصب، سيارات، ومكتئب مش سعيد، يروح يقتل نفسه ينتحر. السبب ماذا؟ سعادة الروح غير موجودة عنده، لأنها هي الأساس. ولهذا تأمل كيف ابتدأ، قال: فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. وإحنا قلنا السعادة هي مطلب لكل أحد. وش هي السعادة الحقيقية؟ السعادة الحقيقية هي راحة القلب وطمأنينته وزوال همومه وغمومه. تأمل، قال: وزوال همومه وغمومه، لأن الهم والغم يضاد راحة القلب واستنارته. حين توجد الهموم والغموم والأحزان، هذه أمور تضاد راحة القلب، طمأنينة القلب، استنارة القلب، تضادها. ولذلك طمأنينة القلب تكون بزوال تلك الهموم والغموم والأحزان. الهموم والغموم والأحزان يجمعها أمر واحد، وهي أنها تضاد راحة القلب، وهي تختلف هذه بهذه المسميات باختلاف زمنها. فالمصائب الواردة على الإنسان إذا كانت في الزمن الماضي يصيبه الحزن، إذا كانت في الزمن المستقبل متوقعة هذا هم، وإذا كان في الزمن الحاضر فهذا غم. لكن كما قلت، مع اختلافها هذه المسميات باعتبار زمنها وزمن ورود المصائب، فالذي يجمعها أنها مضادة لراحة القلب وطمأنينته واستنارته. ولهذا قال: فإن طمأنينة القلب فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه، يعني لابد أن تزول الهموم والغموم. وطبعا هنا زوال الهموم والغموم على سبيل الدوام وليس في الفترة، في فترة معينة. طبعا إنسان تصيبه الهموم والغموم فيفعل بعض الأشياء، فإذا فعل تلك الأشياء زالت عنه الهموم والغموم، لكن عودتها مرتبطة بذهاب الأمر الذي فعله. مثلا راح الطبيب نفساني قال نحس كذا كذا كذا، قال تفضل كل هذا الدواء حبة واحدة وانت ترتاح، يأكل حبة مفعولها لساعات ويقول والله الآن أنا مطمئن أني هايل، يزول مفعول الدواء ترجع الهموم الغموم. ولهذا حتى تزول الهموم الغموم على سبيل الدوام لا بد أن تنظر إلى الأسباب التي تزيلها والتي يبقى نفعها دائما. ولهذا كما أشار العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع الفوائد إلى هذه القضية نصح بالقرآن، لأن القرآن تزول به الهموم والغموم على سبيل الدوام، والمؤمن مع القرآن دائما قارئا له حافظا له تاليا له عاملا بأحكامه مستشفيا به وغير ذلك لا يهجره. فما دام غير هاجر لكتاب الله فتلك الهموم والغموم تذهب عنه بإذن الله، لأن القرآن هو ربيع القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. فالقلب يذهب، فالقرآن يذهبها ويذهبها بلا رجعة ما دام الإنسان مع القرآن دائما غير هاجر له. قال: هو المطلب لكل أحد، هذه السعادة التي راحة القلب وطمأنينته وسروره، السعادة هي مطلب لكل أحد، للمؤمن وكذلك للكافر، فكل الناس يسعون ويعملون لهذا المطلب، ولكن كما أشرت آنفا في المقدمة يختلفون في طرائق تحصيلها، منهم من يحصلها بطلب المال والآخر بطلب الجاه والآخر بقضاء الوطن في الشهوات وغير ذلك. قال: وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج بطمأنينة القلب، تحصل الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة بطمأنينة القلب وسروره. نعم. قال: ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. نعم. وهنا أشار إلى المقصود في الرسالة كما قلت، وبراعة الاستهلال، هذه السعادة المنشودة لها أسباب ووسائل متنوعة، أشار إلى تنوعها بقوله ولذلك، يعني للحصول على السعادة، للحصول على راحة القلب وطمأنينته وسروره أسباب. قال: ولذلك أسباب دينية، أسباب دينية يعني أسباب شرعية، وهي أعظم الأسباب، يعني قلنا أن السعادة الحقيقية إنما هي في تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي أعظم الأسباب، الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، هذه الأسباب الدينية، الأسباب الشرعية، طاعة الله والاستقامة على شرعه. قال: وأسباب طبيعية، أسباب طبيعية يقدرها الله سبحانه وتعالى، تتمثل مثلا في التوسعة في المعيشة، في المآكل، المشارب، مال رزقه الله جل وعلا لهذا العبد وغير ذلك، صحة في بدنه، هذه أسباب طبيعية يقدرها الله سبحانه وتعالى ويرزقها من يشاء من الناس، من عباده العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، فالكل عبيد لله سبحانه وتعالى. والأسباب الطبيعية تكون حتى للكافر وليست للمؤمن فقط. ولذلك كون الإنسان رزقه الله جل وعلا خيرا من الدنيا هذا يعينه على سعادته. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة أو أربع من السعادة كما في حديث رواية أخرى، ويذكر منها صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة والمركب الهنيء والبيت الواسع. هذه داخلة في الأسباب الطبيعية التي يقدرها الله. لا شك أن الإنسان يكون عنده بيت واسع يعينه في طمأنينة قلبه وراحته، والإنسان يكون عنده بيت ضيق وعيال أولاد كثر في بيت ضيق، هنا إذا لم يسعى إلى أن يجاهد نفسه على راحة قلبه بما سيذكر في الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى من الصبر على هذا البلاء الذي هو فيه حتى يجد انشراحا في صدره وطمأنينة وراحة، فهذا قد ينقص عليه معيشته إذا ضعف في هذا الجانب. ولهذا إن من أسباب السعادة الأسباب الطبيعية التي يقدرها الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنها مؤثرة في السعادة، لا شك أنها مؤثرة في السعادة، ليست هي الأساس لكن مؤثرة. والدليل على ذلك الحديث الذي أشرت إليه آنفا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السعادة البيت الواسع فهو من السعادة، المركب الهنيء. فرق بين إنسان يقضي حوائجه عنده سيارة يجول بها حيث شاء، وآخر يقضي حاجته لا بد له من سيارة أجرة ولا يركب في الحافلة ولا يتنقل في القطار ونحو ذلك. فرق بينهما، الراحة مع الأول في هذا الباب. ولهذا قلنا إنها مؤثرة في السعادة وليست هي السبب الوحيد للسعادة، لأن السبب الأعظم هو الأول، السبب الديني الشرعي، الاستقامة على أمر الله وطاعته وطاعته سبحانه وتعالى. قال وأسباب عملية، أسباب عملية ترجع إلى ما يقوم به الإنسان، لأن الإنسان في بعض الأحوال هو المتسبب في شقائه وفي سعادته، هو المتسبب في ذلك. أسباب عملية، لو نظرنا إلى السبب الأول الذي ذكرناه، السبب الديني الشرعي، الإنسان الآن مخير بين الإيمان والكفر، مطالب بأن يؤمن أن يستقيم على شرع الله، ولكنه أبى إلى أن يعصي الله، فهو متسبب الآن في شقاوته. وآخر استقام على طاعة الله واتقاه، متسبب في سعادته. فثمة أيضا أسباب عملية راجعة إلى ما يقوم به الإنسان، لأنه كما قلت هو المتسبب في سعادته وشقائه. قال ولا يمكن اجتماعها كل ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمن. هذه الأسباب لا يمكن أن تجتمع إلا للمؤمن، الأسباب الطبيعية هذه مشتركة بين المؤمن وبين الكافر، لكن أن تجتمع معها الأسباب الدينية فهذا ليس إلا للمؤمن، والكافر ليس له نصيب من ذلك أبدا. بل إن أهل الإيمان ويتفاوتون في الأسباب الدينية، قد يوجد من الناس من هو معنا من أهل الإيمان ولكن إيمانه ضعيف بسبب الذنوب والمعاصي التي يقترفها، فلا يجد سعادة كسعادة هذا الذي بلغ في الإيمان مبلغا بسبب استقامته على شرع الله جل وعلا وعدم معصيته، بل إذا عصى سارع إلى التوبة والإنابة. فرق بين الشخصين وإن كان كل منهما مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. فهي لا تجتمع هذه الأسباب إلا لأهل الإيمان كما قال رحمه الله. قال وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤه عليه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. يعني وإن نفعتهم من جهة وجدوا منفعة سعادة، فنقول سعادة مؤقتة، سعادة مؤقتة عما قريب تزول عنهم، وعما قريب يجدون نتيجة تفريطهم في نيل السعادة الحقيقية. فإن وجدوا سعادة فليست هي السعادة المنشودة. ولهذا قال رحمه الله فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. لما نقول إن من الأمور ما هو مؤثر في السعادة، المال مؤثر في السعادة، ولكن ليس هو السعادة وليس هو الذي يجلب السعادة، لا أبدا. وأظن أن هذا الأمر قد فهمناه على ضوء ما ذكرنا آنفا. ليست السعادة في جمع المال، السعادة الحقيقية في الاستقامة على أمر الله، لكن المال قد يكون مؤثرا في السعادة. الكافر تجد كافر عنده من المال، هل يجد السعادة الحقيقية؟ هو سعيد من حيث أن المال يشتري ما يشاء ويفعل ما يشاء، عنده كنوز، لكن لا يجد السعادة التي يجدها المؤمن بالله سبحانه وتعالى المستقيم على شرعه الطائع له سبحانه وتعالى، لا يجدها أبدا. بل حتى في ذات المثال، ناس يحرصون على المال ويطلبونه، ثمة من يطلبه على وجه شرعي، هذا يجد سعادة بذلك المال، خصوصا إذا وجد السبب الرئيسي وهو تقوى الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أي عبادة من العبادات المالية، المال عنده، يريد حجا، يريد عمرة، يريد تصدقا، إنفاقا، يجد عنده المال. يريد إحسانا يتعلق بالبذل، يجد المال. نعم المال الصالح للرجل الصالح، وهو يفرح حين يؤدي تلك العبادة وذلك العمل الجليل في الإحسان إلى عباد الله بماله. بينما تجد آخر حصل المال بطريق محرم، من الربا، من الرشوة، من السرقة، من المعاملات التجارية المحرمة وغير ذلك، حصل على المال، فهل حصلت له السعادة؟ إنه لا يجد ألم المعصية ولا يجد سعادة، مع أنه عنده المال. وخصوصا يا إخواني إذا كان فيه خير، شيء من الإيمان، تحدثه نفسه لعله، وأنت عندك المال وعندك السيارات، مش من فائدة؟ هذا جبته بالسرقة، أنت معاملتك مشبوهة، جبته بالربا، كيف يجد سعادة؟ وصف من الناس والله حاله هو هذا الحال، ربما كان على خير فخالط المحرم وجد المال من المحرم، فإذا به يحدث عن نفسه ويقول بأنه قد هلك. وهذا والله قد حدثني به قريب لي عن شخص كان يعمل أعمال مباحة في تجارته في البقر وغير ذلك، فدخل في المقاولات وصار يعطي الرشوة، فأقر عن نفسه أنه قد هلك، راحت المال الحلال. قال ما هذا فيه خير؟ هل يجد سعادة بالمال؟ لا، يجد ألم، يشوف هذه الخيرات وعنده بنايات وعنده سيارات وعنده آلات وعنده، لكن السعادة غير موجودة، لأنه يعلم أنه حصله بطرق محرمة مشبوهة، معاملات محرمة، فلا يجد سعادة بل يجد ألما. ولهذا الذي يريد السعادة الحقيقية التي لا تفوته بوجه من الوجوه، فإنه ينبغي عليه أن يتطلبها بمثل هذه الوسائل المذكورة هنا النابعة من الكتاب والسنة، والتي أساسها الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني في رسالتي ولكني سأذكر في رسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد، فمنه المطلب الأعلى وهو السعادة، المطلب الأعلى يعني به السعادة. فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحيا حياة طيبة ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. قال: فمنهم من أصاب كثيرا منها، من هذه الوسائل والأسباب التي توصلك للسعادة الحقيقية، من الناس من أصاب منها الكثير، ومنهم من فرط فيها، ومنهم من حصل له الشيء اليسير منها، فسعادته تكون على قدر ذلك، تحصيله لهذه الوسائل. ولهذا قال: فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة، يعني سعادة حقيقية، لأنه تحصل على لأنه فعل الوسائل الكثيرة الموصلة إليها، وحي حياة طيبة. قال: ومنهم من أخفق فيها كلها، أخفق في تحصيل هذه الوسائل والأسباب التي توصله إلى السعادة الحقيقية. قال: فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعسى. ومن من هو بين بين، حصل بعض الوسائل وفرط في بعض، حصل بعض الوسائل وفرط في بعض. قال: ومنهم من هو بين بين بحسب ما وفق له من تحصيل تلك الوسائل والأسباب، فيجد من السعادة على قدر ذلك، يجد من السعادة على قدر ما حقق من أسبابها ووسائلها المفضية إليها. فالشيخ رحمه الله يذكر لنا هنا بعض الوسائل والأسباب، وهي مهمة جدا في هذا الباب، توصل إلى السعادة على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحرص الإنسان، ونحن لما نجلس في هذه الحلقة نتذاكر الوسائل والأسباب، كل يحاسب نفسه: من هو الذي تكلم عنه الشيخ وذكر ثلاثة أقسام؟ هل أنا ممن حصلت كثيرا من الوسائل، أو أنني ممن فرط فيها كلها، أو أنني ممن حصل شيئا وفرط في آخر؟ حتى يحرص الواحد منا وهو يقرأ هذه الوسائل وسيلة بعد وسيلة وسببا بعد سبب، ينظر في نفسه: هل حصل هذا الأمر أم لم يحصل هذا الأمر؟ إذا أراد أن يحصل على المطلوب الأعلى أو المطلب الأعلى، وهو هذه السعادة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، هذا أول الأسباب، أول الأسباب والوسائل المفضية إلى السعادة، وهو أسها وأصلها الإيمان والعمل الصالح. ولا شك أن المرء يبدأ بالأهم فالأهم، ولهذا المصنف جعل هذا السبب هو أول الأسباب. ولا تنفع الأسباب والوسائل الأخرى مع فقد هذا السبب الأعظم، لا تنفع أبدا. لو تنظر في الكتاب كله وفي الوسائل المذكورة تقول: أنا حصلت كل هذه الوسائل، واحدة فقط الإيمان بالله والعمل الصالح. تعطي رسالة لواحد كافر يقول لك: كل مذكور أنا عليه، أو أغلب المذكور أنا أفعله، ومع ذلك لم أجد سعادة. تقول: ألم تفرط في واحدة؟ يقول لك: واحدة فقط الإيمان، لست بمؤمن، والله لن تجد السعادة إلا بالإيمان والعمل الصالح. ولهذا قدمها وذكر أول الوسائل. ولهذا ينبغي أن تعتقد اعتقادا جازما أنك ترى الكفار في الظاهر على خير، حتى اغتر بعض ضعفاء بني جلدتنا وأبناء زماننا بهم، وصار الواحد يتطلب معيشتهم، يضحي بنفسه ويخاطر بها لأجل أن يذهب كما يقال إلى ما وراء البحار، يذهب في قوارب الموت كما يسميها الاجتماع ولا بعض الصحفيين ولا غيرهم. وش تحوس يا فلان، يكرك في بلاد الإسلام وانت مؤمن بالله؟ لا، أولئك أي عيشتهم أريد، حياتهم أنشد، عندهم العدل، عندهم أعمال، تعمل وتدي حقك في الخدمات الاجتماعية، يطلق سكن، يزوجوك، يديروا لك كذا. إيه، بلادنا ما كان والو، كي تروح ثم تولي سعيد. إيه، هذا الذي أريده، لأنهم سعداء، والله ليسوا بسعداء، ما كانش الإيمان، والله ما كان سعادة. لذلك لا تغتروا بحال أولئك الكفار الأنجاس الذين لا يتطهرون ولا تطهرهم مياه البحار إلا بالإنابة إلى الله والإيمان به والدخول في الإسلام فقط لا غير. لما يكون الإيمان والإسلام، فما نتكلم عن منطلق طلب الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية. ثم ذكر الدليل على ذلك، أن أعظم الأسباب لنيل السعادة الحقيقية والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة هي الإيمان والعمل الصالح. والعلماء يربطون دائما الأحكام بأدلتها، وما يذكره يدلل له بالدليل، هكذا عودنا أهل العلم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. تأمل في الشرط، وهو مؤمن. إذا ما كانش الإيمان لا تكون النتيجة التي بعده، فلنحيينه حياة طيبة، لا، لابد أن يكون ثمة إيمان. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، حياة طيبة في الدنيا، يرزق القناعة، يوفق لعمل الصالحات، يوفق للرزق الحلال وغير ذلك، حياة طيبة، لأنه مؤمن يعمل الصالحات. هذا الأول، مؤمن ويعمل الصالحات، والعمل الصالح لا ينفك عن الإيمان لأنه منه أبدا. لكن كونه آمن بالله جل وعلا، قلنا هذا المنطلق للحياة الطيبة. قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة يجزون بأحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في هذه الحياة الدنيا. فالشاهد أن السبب الأول المذكور وهو الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان أيها الإخوة له ثمرة عظيمة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى له ثمرة عظيمة، يفضي إلى راحة القلب وطمأنينة القلب وقناعة العبد برزق الله سبحانه وتعالى وبما قدره عليه، يثمر عدم التعلق إلا بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وحده تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان يفعل إذا خالطت بشاشته القلب، فيجد المرء خيرا عظيما في الحياة الدنيا، وما عند الله وما يعد أعده الله له في الآخرة أعظم مما هو عليه في الحياة الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. قال رحمه الله: فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد يتلقون بها معهم أصول وأسس يتلقون بها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. نعم. ثم ذكر المصنف هنا تفسيرا لهذه الآية، تعليقا على الآية، قال: فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، يعني في دار الدنيا، بالحياة الطيبة في دار الدنيا. هذه الحياة الطيبة في دار الدنيا كما قلت تكون بأن يرزقه الله جل وعلا القناعة والرزق الطيب والتوفيق للعمل الصالح وغير ذلك، كما يجد بركة مثلا في الأعمار، بركة في الأرزاق، وصلاحا في الأولاد وفي العيال، وبركة في الأوقات وغيرها، كلها تدخل في الحياة الطيبة. قال: وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. بالجزاء الحسن في هذه الدار يجازيه الأمور المذكورة التي ذكرتها آنفا، يعطيه مثلا الله جل وعلا بركة في عمره، بركة في وقته، بركة في أولاده وفي عياله وغير ذلك. والجزاء الذي في دار القرار وهو أعظم، الذي هو دخول الجنة ونيل رضا الله جل وعلا فيها والنظر إلى وجهه الكريم، هذه يجازي الله جل وعلا بها عباده في دار القرار أي في الآخرة. قال: وسبب ذلك واضح، أي سبب نيل هذه السعادة واضح لوجود الإيمان والعمل الصالح. قال: فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح. تأمل الدقة عند العلماء، ما قالش هنا فإن المؤمنين بالله وانتهى، لا، مؤمنين بالله الإيمان الصحيح، لأن العبرة عندنا هي موافقة السنة، أن يكون هذا الإيمان الإيمان الذي جاءنا به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، مش الإيمان الذي يتخيله الإنسان والذي يتأثر به بدين آخر، لا، الإيمان الذي جاءت به السنة، هذا هو الإيمان الصحيح. النصراني يقول لك أنا مؤمن، اليهودي يقول لك أنا مؤمن، من هو المؤمن حقا وصدقا؟ الإيمان الصحيح الموافق لما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قال المثمر للعمل الصالح، لأن العمل داخل في الإيمان. قوله المثمر للعمل الصالح لا يعني الإيمان شيء والعمل الصالح شيء، لا أبدا، العمل الصالح هو من الإيمان، العمل هو من الإيمان. فإذا آمن الإنسان بالله، بالله جل وعلا ربا، وآمن بأصول الإيمان، وحد الله جل وعلا، هذا ابتداء هو عمل، ابتداء هو عمل صالحات، توحيد عمل صالح، ويبدأ ذلك الإيمان بالله يدفعه إلى أداء الصلاة، إلى أداء الزكاة، إلى أداء العبادات التي يحبها الله جل وعلا، إلى الانزجار عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب، يعني له أثر أيضا في القلوب. وطبعا لما قال المثمر للعمل الصالح وبعد ذلك قال المصلح للقلب، العمل الصالح والقلب بينهم تلازم، صلاح القلب وصلاح البدن بينهما تلازم، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب مؤثر في البدن، وكذلك في بعض الأحوال بعض أعمال الجوارح تؤثر على القلوب. أليست من المعاصي ما تتعلق بالجوارح؟ ثمة معاصي تتعلق بالجوارح، والمعصية تؤثر على قلب العبد وراحته وطمأنينته. قال والأخلاق المثمرة أيضا للأخلاق، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال معهم أصول وأسس يتلقون بها جميع ما يرد عليه من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. من هؤلاء معهم؟ المؤمنون، المؤمنون دون غيرهم. الأحوال عندهم تختلف، كاين بلاء، والأحيان تأتي سراء، سراء ذراء يتقلبون فيها، المؤمن يتقلب في السراء والضراء، لكن القضية ليست قضية التقلب في السراء والضراء. اليوم أنت في نعم وغدا يبتليك الله جل وعلا بمصائب، قضية ليست في هذا، وإنما القضية في التعامل معها. فرق بين المؤمن وغيره، كيف يتعامل المؤمن مع النعم، مع السراء في زمن السراء، كيف يتعامل مع البلايا والمصائب إذا حلت به الضراء، كيف يتعامل؟ تعامل المؤمن معها ليس كتعامل غيره، ولهذا فصل بعد ذلك فقال قال رحمه الله يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. طيب، قال هنا يتلقون المحاب، ابتدأ بالمحاب، وبعد ذلك قال يتلقون المكاره، يعني كما قلت المؤمن يتقلب في المحاب والمكاره كغيره، لكن القضية الأساسية كيف يتلقاها المؤمن، لا يتلقاها كما يتلقاها الكافر والمنافق، لا، كيف يتلقى المؤمن المكاره وكيف يتلقى المحاب. المؤمن عنده فرقان، عنده فرقان يميز به، عنده إيمان، عنده دين يضبطه، عنده سنة يلزمها، عنده تأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. كيف تلقى المحاب وكيف تلقى المكاره عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة والقدوة. فابتدأ بذكر تلقي المؤمن للمحاب والمسار. نعم، تفضل. الله أكبر. الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال رحمه الله يتلقون المحاب والمسار يعني أهل الإيمان كيف يتلقون المحاب والمسار وهم أعلم الناس بأسباب السعادة قال بقبول لها هذه المحاب التي ينعم الله بها عليهم يتلقونها بالقبول قال وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع قال وشكر عليها يعني يشكرون الله على النعمة شكرهم لله على هذه النعمة التي قبلوها بالاعتراف أولا أنها من الله وما بكم من نعمة فمن الله وبالتحدث بها فإن التحدث بالنعم شكر وتركها كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثالث أنهم يستعملونها فيما يرضي الله جل وعلا يعملون بها صالح لا يذهب يعصي الله بتلك النعم وهذا من تمام الشكر والأمر الأخير هو الذي فرط فيه الناس قد تجد إنسان من هذا يقول لك الحمد لله هذا من عند الله معترف بأنه من الله ويحدث لكن يستعملها في المحرم هذا ليس شاكرا لله جل وعلا ولأهمية الأمر الثالث نص عليه المصنف هنا فقال واستعمال لها فيما ينفع لأن هذا من الشكر ومع ذلك قال واستعمال لها أي لهاته المحاب التي قبلوها فيما ينفع فيما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى بها قال فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمراتها سبحان الله محاب نزلت على العبد المؤمن تلقاها المؤمن بقبولها وشكر الله عليها يشكر الله جل وعلا عليها فماذا يجد هذا المؤمن وهو تلقى المحاب وشكر الله سبحانه وتعالى عليها قال فإذا استعملوها على هذا الوجه دون غيره استعملوها فيما ينفع وهذا من تمام الشكر شكروا الله على النعم استعملوها فيما ينفع في الدنيا والآخرة لم يعصوا بها رب العزة والجلال قال أحدث له من الابتهاج بها ابتهاج بتلك النعم بخلاف من تكون عنده ولا يبتهج بها تكون عنده ولا يبتهج بها لكن هؤلاء يبتهجون بها قال والطمع في بقائها وبركتها والشكر أي شكر الله على النعم ليس فقط يدعو إلى أن تبقى تلك النعم بل هو مؤذن بالمزيد. فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، بل تبقى للعبد ويزاد له فيها، وهذا من البركات المنشودة. ولهذا قال هنا: والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين. من ثواب الشاكرين الزيادة لهم، لئن شكرتم لأزيدنكم كما قال رب العزة والجلال. من ثواب الشاكرين أن الله جل وعلا يعذبهم، لا يعذب سبحانه وتعالى الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، شكرتم لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب عباده الشاكرين، المؤمنين الشاكرين طبعا. وهذا من ثواب الشاكرين، من ثواب الشاكرين الله جل وعلا على نعمه، بل إن الله جل وعلا يشكر لهم ذلك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي في الآخرة يجدون جزاء عظيما على شكرهم لله جل وعلا على نعمه. قال: أحدث لهم من الابتهاج بها أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. تفوق تلك المسرات، تأتيه محاب، وتلك المحاب يتلقاها ويشكر الله جل وعلا عليها المؤمن، ليس غير المؤمن، يتلقاها المؤمن، يقبلها ويشكر الله جل وعلا عليها، فتثمر له خيرات. تلك الخيرات أعظم من ذات تلك المسرات، أعظم من ذات تلك المسرات. إذا كان من الخيرات أن العبد يكون في زمرة الشاكرين فهو خير عظيم، أن يكون في زمرة الشاكرين فهو خير عظيم. كونه من الشاكرين يصير أحب وأعظم إليه من ذات النعمة التي جاءته فشكر الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. قال: ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه. نعم. الشق الثاني وهو: كيف يتلقى أهل الإيمان المكاره؟ هم مبتلون، تأتيهم مصائب ومكاره، فكيف يتلقونها؟ قال: ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه. يعني إذا حلت على الإنسان المكاره لا يقول هذا قدره الله عليه يجلس وينتظر، لا أبدا، هو يسعى لدفعه. المكاره والمصائب تحل عليه فيسعى لدفعها وتخفيفها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم بعد ذلك قال: والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، لأن لم يقدروا على دفعه ولا إلى تخفيفه، فربما يدفع شيء ويخفف شيء لكن يبقى أمر آخر. كيف يتلقاه المؤمن؟ تلقاه بالصبر. قال: هذا قدره الله عليه، وهذا مؤمن مطمئن يؤمن بقضاء الله وقدره. المصيبات التي حلت قال: قدرها الله عليه، أنا أدفعها بما أستطيع، بقي منها شيء أقابلها بالصبر والاحتساب، أقابلها بالصبر والاحتساب. وإذا قابلها الإنسان بالصبر هذا أحدث العبادة، لأن يعبد الله جل وعلا بأن يصبر ويحتسب كما أمره الله جل وعلا بالصبر، فيصبر ويحتسب، فمتعبد الله جل وعلا، صبره واحتسابه يجد منه بعد ذلك ثمرات عظيمة، خيرات، تنقلب النقمة إلى نعمة عند المؤمن مع تفاوت مراتب المؤمنين في ذلك. لأن من أهل الإيمان من تحل عليه المكاره فيقابلها بالصبر، وهو أول الواجبة عليه، الذي يجب عليه هو أن يصبر، والصبر هو حبس النفس عما يسخط الله تبارك وتعالى، يحبس قلبه عن الجزع، لسانه على أن يقول به قولا ينبئ بعدم صبره ويحبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك، بل تجد على المؤمن السكينة صابر محتسب. هذا الذي يجب عليه أن يصبر، مع أنه قد يجد ألما تحل عليه المصيبة، يقول أنا ما يشكي من الناس، أنا مؤمن، عندي إيمان، عندي أمر في القرآن أن أصبر على المصائب ونحتسب وأسترجع، إن لله وإنا إليه راجعون. فلما يصبر هذا الواجب عليه، وهو أدنى الأمور التي ينبغي أن يفعلها المؤمن، يصبر، تحبس نفسك، مع أني قلت قد يجد ألما وذاك ما يضره، لكن من الناس من يرتقي فوق هذا، يصل إلى درجة الرضا، صابر ولا يجد ذلك الألم، هذا رضا. ومن الناس من هو أعلى من هذين، نعرف بالشكر يكون على النعمة كما قلنا آنفا، كيف يتلقى أهل الإيمان المحاب؟ تلقونها بالقبول والشكر، وكيف يتلقون المكاره؟ بالصبر. من أهل الإيمان من يتلقاها بالشكر، يبتلى ويشكر الله، يقول لك نعمة هذه أنعم الله بها علي، كيف أنعم الله بها عليك وإحنا نشوف فيها مصيبة؟ يقول لك يا فلان ابتلاني الله حتى أكون في زمرة الصابرين الذين يؤتون أجورهم بغير حساب يوم القيامة، أنعم الله علي أن أكون من الصابرين، والصابرون يؤتون أجورهم بغير حساب، فيقول أنا أنعم الله علي بنعمة الآن، كيف لو أذهب من هذه الدنيا بغير بلاء، وأنا ما قبلتهاش بالصبر ولم أكن في زمرة الصابرين، لعل أهل الصبر يفوقونني في الجنة بدرجات. هذه الهمم العالية، تصيبه المصيبة تجده في راحة كأنما نزلت عليه نعمة، وهو عنده نعمة، لأن الله أنعم عليه أن يكون من أهل الصبر، من الصابرين الذين يؤتون أجورهم بغير حساب، وهذه مرتبة عالية ينالها أصحاب الهمم العالية فيشكرون الله. ولهذا تأمل في كلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حين قال: وبذلك، يعني إذا صبر الإنسان على هذه المصيبة، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب، أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة. نزل هذا الكلام على اللي كنت أتكلم عنه، عن الذي يشكر الله على البلاء، البلاء ينزل عليه ويصبر حتى بلغ إلى درجة شكر الله وحسبها نعمة، قلبها من نقمة إلى نعمة، صارت بالنسبة له نعمة. هذا أثر ناتج عن ماذا؟ أثر ناتج عن أداء الواجب أولا، لأن قلت إن الواجب هو الصبر، فإذا ابتدأ وصبر احتسب، فإنه يحصل له من الخيرات العظيمة، لكأن ما حل عليه نعمة وليس بنقمة. ولهذا قال رحمه الله، قال: أمور عظيمة تحصل له تضمحل معها المكاره، لأنها صارت نعم، وتحل محلها المسار بعد أن كانت هموم وغموم، والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه. ثم ذكر دليلا على هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي المؤمن للمحاب والمكاره من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، هذا نأتي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى غدا في نفس التوقيت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.